وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تصطحاب، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإن كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإن كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. موضوع الحيض فيه مشاكل عديدة وتشريعات لا نهاية لها، ويقولون في باب الفقه أو في علم الفقه: ليس هناك تفريعات أكثر من المسح على الجبيرة والحيض، لأن الحيض يتبعه استحاضة، وليست هناك نصوص قاطعة فيما يتعلق بأمر حيض النساء. وكما حدث في بعض الفصول، دخلت في معهد الأحساء على فصل حصة إضافية، فسألت: ما هو موضوع درسنا اليوم؟ قالوا: ما عندنا شيء، ولكن كانت عندنا حصة في الفقه في باب الحيض واضطربنا فيها ولم نصل إلى شيء، فنرجو أن توضح لنا موضوع الحيض في هذه الحصة الإضافية. فإذا بطالب ظريف جدا يسرع برفع يديه الثنتين ويقول: لا يا أستاذ، يا أستاذ، بعدنا عن الحيض ليلة عوزنا. فعلا الحيض من شؤون النساء، وكما قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: أمر كتبه الله على بنات حواء. ونحن كرجال ندرس باب الحيض لكي نكون مرجعا إلى نسائنا، فكل واحد إما لديه زوجة، وإما لديه أمه، وإما لديه ابنته أو أخته، وهن يحتاجن إلى معرفة أحكام الحيض. وأولى من يبين لهؤلاء النسوة هو وليهم من ابن أو أخ أو أب أو زوج. والمؤلف رحمه الله تعالى اختصر هذا الباب وأتى بالأصول، والأحاديث الأربعة التي ساقها في أول هذا الباب تجمع أصول الحيض والاستحاضة. والحيض كما يقولون، أصل الحيض السيلان، تقول العرب: حاض الوادي أي سال. وبعضهم يقول: الحيض التجمع. وفقه اللغة يقول: إذا وجدت مادتين متقاربتين في الحروف أو متحدتين في أكثر الحروف واختلفتا في حرف واحد، فاعلم بأن بين المادتين صلة. وإذا نظرنا إلى كلمة حيض وحوض، الفرق بينهما الياء والواو، والحوض لاجتماع الماء، والحيض دم يتجمع في الرحم. ولا خلاف بين التسميتين أو أصل الاشتقاق، لأن الدم الذي يتجمع في الرحم سيسيل ويخرج إلى الخارج. إذن هناك معنى آخر، تقول العرب: حاضت البيضة. إذا مرجت وفسدت لا تصلح لا إنتاج فروخ ولا للأكل، أي امتزج بياضها بصفارها، وقد تعفن إذا مكثت طويلة. والحيض يجمع هذه المعاني الثلاثة. يقول الأطباء في سبب الحيض: إن للرحم دورتين، دورة شهرية ودورة سنوية. أما الدورة الشهرية فهي دورة الحيض، للمرأة شهر. ومعنى الدورة الشهرية ليس المراد بالشهر القمري أو الشمسي كما هو عند الآخرين، ولكن شهر الدورة هو ما بين أول الحيضة الحاضرة وأول الحيضة التي تأتي، وغالبا ما يكون 28 يوما. هذه هي الدورة الشهرية، وهذا هو شهر المرأة في حيضتها. والموجب للحيض طبيعيا عند المرأة أن المرأة تفرز البويضة التي يلقحها الحيوان المنوي، فتأتي من المبيض إلى طريق البوق أو إلى فم الرحم، تنتظر الماء يأتي من الرجل فيلقحها فتعلق بجدار الرحم، وهي العلقة عند الأطباء. ثم بعدما تمضي عليها الأربعينات المعروفة تنفصل عن جدار الرحم بخيوط دموية رفيعة تكسر بعد ذلك، وهي حبل السرة يغذيها داخل الرحم، وتأخذ دورتها السنوية وهي مدة الحمل. لكن إذا لم يأتي البويضة ما يلقحها، أو جاءها ما لا يصلح للتلقيح ومضت مدة وجودها في مكانها، فإن الرحم يلفظها. كان الرحم مهيئا ومبطنا ينتظر الحمل المقبل، لما لم يأتي ذلك نكث ما كان بداخله، فجاء هذا الدم ومعه مواد أخرى من الرحم لتنظيفه واستقبال بويضة جديدة. إذن الدورة عند المرأة، وهو الحيض المعروف لغة وشرعا، نتيجة لدورة طبيعية في الرحم عند المرأة. إن أتى الحمل توقف الحيض، وإن لم يأتي الحمل استمرت الدورة بالحيضة، إلا إذا كانت هناك موانع أخرى كحالة الرضاع وحالة المرض وإلى آخر. وعلى هذا يأتي البحث عند الفقهاء في الحيض على حدة وفي الاستحاضة على حدة. والأصل في هذا المبحث هو تعيين وتحديد أقل مدة الحيض وأكثره، وتعيين وتحديد أقل مدة الطهر بين الحيضتين وأكثره، فما كان زيادة عن أكثر مدة الحيض كان استحاضة، وما كان أقل من مدة الطهر بين الحيضتين كان استحاضة. وهذا سيأتي التنبيه عليه بجدوله إن شاء الله في نهاية مبحث هذا الباب. ويهمنا في النصوص الأربعة التي بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بها هذا الباب، وتشتمل على أن حالات الاستحاضة، والاستحاضة إما أن تكون مؤقتة أو أن تكون دائمة. ومعنى مؤقتة أن يزيد دم الاستحاضة عن مدة الحيض، فإذا زاد عنها اعتبر الزائد استحاضة. والمطبقة أو الدائمة أن ترى الدم دائما ولا ترى طهرا ولا ينقطع عنها الدم. ماذا تفعل تلك المستحاضة؟ لقد بدأ المؤلف رحمه الله بتلك الحالات الأربع ليبين لنا ماذا تفعل المستحاضة في صلاتها، ونحن نقتصر هذه الليلة إن شاء الله على بيان تلك الحالات فيما يتعلق بصلاة المرأة وصيامها عند وجود الاستحاضة. فنبدأ أولا بالحديث الأول، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض. فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، ويعرف هناك عدة نسوة بنات جحش الثلاثة كن يستحضن، فهذه كانت تستحاض. ماذا كان شأنها؟ نعم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف. هذه أول حالات للاستحاضة، وهي في الجملة عند الفقهاء إما أن تكون ذات عادة سابقة سنة سنتين شهرين ثلاث وتعرف مدة حيضتها ثم يطبق عليها الدم فلا تعد تعرف حيضا من استحاضة، وإما أن تكون مبتدئة بالحيض وتأتي حيضتها طويلة ولا تعرف مدة الحيضة الشرعية مما زاد عليها من استحاضة. فهنا أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الحالة الأولى، ردها إلى اللون: إن دم الحيض دم أسود يعرف. وفي رواية يعرف، فيعرف من المعرفة ويعرف من العرف وهو الرائحة، فإما يعرف من المعرفة تعرفه النسوة بلونه أسود يعرف بسواده، ودم الاستحاضة ليس أسود لأنه نزيف كما في الحديث: إن ذلك عرق، أو إنما هي ركضة شيطان. فالاستحاضة نزيف، دم عادي يخرج من العرق كالدم الطبيعي يخرج من الجرح من اليد أو غيرها. أما دم الحيضة فهو ليس دما خالصا، بل فيه من فضلات الرحم وفيه من المواد الأخرى التي يفرزها جدار الرحم بما كان مبطنا به، فيجتمع مع الدم عناصر أخرى. ولهذا فإن دم الحيض لا يتخثر أي لا يتجمد بخلاف الدم من العرق لصفائه أو لخلوصه من عناصر أخرى، إذا مكث قليلا تجمد كالدم المسفوح من الذبيحة بعد فترة يتجلط ويتجمد. فهنا قال لها: ما دام قد التبس عليك أمر الحيضة من الاستحاضة، اعلمي بأن دم الحيض متميز بأي شيء؟ بلونه ورائحته. غالبا يكون دم الحيض رائحته مستكرهة كريهة منتن لما يحمل من المواد المخاطية من الرحم. أما دم الاستحاضة فليست له رائحة لأنه دم طبيعي يخرج من العرق كالفصد والجرح ونحوه. فأرشدها إلى أن تنظر إلى ما يخرج منها من الدم، فمدة كون الدم الخارج منها أسود له رائحة فهذه حيضة. كم يستمر معها بهذه الحالة؟ 5 أيام، 3 أيام، 4 أيام، فتعتبر هذه الأيام التي فيها الدم أسود مروح حيضة، وما بعد ذلك تعتبرها استحاضة. إذن تطهر بعد مضي حالة الدم المعروف وتغتسل ثم تصلي وتصوم مع وجود الدم الآخر الذي ليس أسود وليست له رائحة. إن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف. نعم. فإذا كان ذلك فأمسكي. فإذا كان ذلك الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة لأنك في حالة حيض. والمعروف عند الأطباء أو علماء جسم أطباء النساء أمراض النساء أن متوسط عادة النساء 5 أيام، وإن من حاضت أقل من 2 أو زادت عليها الحيضة عن 8 أيام فلتراجع الطبيب. إذن اعتبار الطب أن الحيضة لا تقل عن 2 ولا تزيد عن 8، ولكن سيأتينا في بيان أقل مدة الحيض 1 وليلة عند الجمهور، و3 أيام عند أبي حنيفة رحمه الله، ولو لحظة عند مالك فيما يتعلق بالصلاة والصيام، و3 أيام حينما يكون في عدة الطلاق ونحوها. نرجع إلى موضوعنا الذي نحن فيه. فإذا كان ذلك أي الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة. فإذا ذهبت أيامها أي أيام الدم الأسود فاغتسلي، أو اعتبري نفسك خرجت من الحيضة ودخلت في الاستحاضة، وكيف تفعل في طهرها وصلاتها. نعم. فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. فإذا كان الآخر يعني غير الأسود، إذن ما هناك إلا قسمين فقط، أسود وآخر. الآخر إيش لونه؟ ما هو أبيض ولا أخضر، أحمر قاني. نعم. هنا قال توضئي وصلي، يعني بس كده توضأ وصلي. تغتسل عند نهاية الدم الأسود غسلها من الحيضة كما بين سبحانه، فلا تقربون حتى إيش يطهرن، فإذا تطهرن فطهر الحائض انقطاع الدم عنها، وتطهرها هو اغتسالها. فالمستحاضة طهرها ذات اللون الأسود بذهاب سواد اللون، وحندئذ تعتبر نفسها قد طهرت من الحيضة فتغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة بعد ذلك. هذا هو التعليم الأول. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود ولتجلس في مركن، هنا رواية لأبي داود عن أسماء رضي الله تعالى عنها، قالت حينما ذكر لها رسول الله، قالت إني أستحيض حيضة كبيرة أثج ثج، قال فلتجلس في مركن. المركن عبارة عن حوض كبير أو إناء كبير مثل البانيو الآن أو الأحواض النايلون، تملأه ماء وتجلس فيه. فإذا رأت الصفرة على وجه الماء يكون علامة على أن تلك الصفرة من دم الاستحاضة وليس من دم الحيض، لأن دم الحيض لا صفرة فيه لأنه أسود. فإذا رأت الصفرة فليش؟ نعم. فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر. هنا يبين صلى الله عليه وسلم طريقة أخرى غير رواية أسماء. رواية عائشة رضي الله تعالى عنهن أنها تتوضأ لكل صلاة مع الاغتسال، الاغتسال عن الحيضة في نهاية مدتها، وبعد ذلك من أجل الصلوات 5 تتوضأ لكل صلاة، يبقى عندها غسل واحد. في رواية عائشة هو الغسل عند نهاية الحيضة باللون الأسود، وبقية وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. ما معنى تتوضأ لكل صلاة؟ ولو لم تحدث حدثا آخر، لم يخرج من السبيلين شيء، لا ريح ولا بول ولا موجب للوضوء إلا هذا دم الاستحاضة، فأرشدها صلى الله عليه وسلم أنها تتوضأ لكل صلاة. ووضوءها لكل صلاة كما يقولون، هل هذا الوضوء يرفع الدم وينقيه؟ لا. إذن هذا الوضوء وضوء ضروري، أي للضرورة، لأن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، وهي تتوضأ وبعد أن تتوضأ يخرج الدم، وقد أمرها صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي أن تستثفر وتضع الكرسفة أي القطن وتستلجم إلى آخره حفاظا على ثيابها وعلى جسمها وعلى الأرض التي تصلي عليها. لكن لو تحفظت الدم خارج وسينتهي إلى ما تجعله من قطن أو قماش يستقبل الدم لا يسقط على الأرض، إذن الدم يخرج، إذن مع خروج الدم لا طهارة، كما يخرج البول ويخرج الريح، ولكن تتوضأ للضرورة. وهنا قالوا ما دامت طهارة ضرورية لا ينبغي أن تتوضأ قبل دخول الوقت، وكذلك إذا توضأت وصلت تصلي الصلاة التي توضأت لها وتصلي كذلك النوافل وتعمل ما يفعله غير الحائض، لأن اعتبرنا الحيضة انتهت بتلك الحالة في دمها واكتفى بها صلى الله عليه وسلم بعد الغسل الأول أن تتوضأ لكل صلاة ولو لم يأت ناقض آخر. ثم جاءت رواية أسماء ووجدنا طريقة أخرى لطهارتها للصلاة، ماذا قال لها؟ فإذا رأت ولتجلس في مركن، فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر. انظروا هذا الطريق بالأخرى في طريق أسماء، إذا رأت السفرة أي انتهت الحيضة وجاءت للسحاضة وعلامتها رؤية سفرة فوق الماء التي جلست فيه بالمركن، وهذا نوع من العلاج يساعد على عدم تركز الدم في ليش في المهبل أو في المحلة ويساعد على إخراجه إلى الخارج. فلتغتسل للظهر والعصر جميعا، ولتغتسل للمغرب والعشاء جميعا، ولتغتسل للصبح غسلا آخر. إذن في رواية عائشة بعد اغتسالها عن الحيضة تتوضأ لكل صلاة، وفي رواية أسماء أنها تجمع كل صلاتين بغسل. وكيف تجمع بين الصلاتين؟ تقدم المتأخرة مع المتقدمة أو تؤخر المتقدمة مع المتأخرة؟ يعني جمع تقديم ولا جمع تأخير؟ لم يبين لنا في هذا الحديث كيف تصلي الصلاتين بهذا الغسل، لكن تغتسل للظهر والعصر، تغتسل للمغرب والعشاء. طيب في وقت أيهما؟ على اختيارها كالمسافر، إن شاء جمع جمع تأخير وإن شاء جمع جمع تقديم. لا، سيأتي لنا النص في أن هذا الجمع جمع صوري، بأن تغتسل للظهر والعصر تؤخر الظهر إلى أواخر وقتها وتغتسل فتصلي، فتقع صلاة الظهر في آخر الوقت فيدخل وقت العصر فتصليه في أول الوقت، فتكون اغتسلت للصلاتين وصلت كل صلاة في وقتها، إلا أن الصلاة الأولى في آخر سنتيمتر من زمنها والصلاة الثانية في أول سنتيمتر من أولها، فتكون هنا جمعت بين الصلاتين في الصورة، ولكن في الحقيقة كل صلاة وقعت فين؟ في وقتها. إذن تغتسل للظهر والعصر معا، وتغتسل للمغرب والعشاء معا، وتغتسل للصبح، ولم يبين كيفية اغتسالها للصلاتين وكيف تفعل، وسيأتي النص على بيانها كما أشرنا إليه. نعم. وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. تتوضأ فيما بين ذلك لتلاوة القرآن، للطواف، لصلاة نوافل، لما يحتاجه العمل الديني من ايش؟ من طهارة. وعن حمنة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال إنما هي ركدة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي. هنا حمنة اسمه بنت جحش. حمنة بنت جحش. حمنة بنت جحش ثالثة ثلاثة لابن جحش من النسوة كن يستحضن. ويقول بعض الأطباء أمراض النساء إن الحيض والاستحاضة لها تعلق كبير بالوراثة في مدتها وغزارة دمها. فجاءت حمل قالت كنت استحاض حيضة كثير، ولما ذكرت للرسول قد أسج سجا، ولما بين لها قال افعلي كذا وصلي ولو قطر الدم على الحصير. فلما كانت تستحيض استحاضة كثيرة شديدة جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها. لانظر ما الذي قاله لها بالنسبة لما قال لغيرها قبلها. نعم. قال إنما هي ركضة من الشيطان. هذه الحيضة الطويلة الكثيرة كثرتها وزيادتها إنما هي ركضة من الشيطان. هنا الفقهاء يقولون ركضة على الحقيقة بأن الشيطان جاء وركضها في رحمها وفجر العروق ليخرج الدم من الرحم ليشكل عليها أمر دينها في طهارتها وتختل في أمر صلاتها. وش حظ الشيطان من هذه الركضة؟ قالوا ليفسد عليها أمر دينها. والبحث في هذا حقيقة أو مجاز أو كذا، نحن نقول كما قال صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة من الشيطان. والأطباء يعبرون عنها بالنزيف الرحمي، والنزيف الرحمي عندهم له أسباب عديدة لا يعرفون كلمة ركضة الشيطان. إذن بين لها صلى الله عليه وسلم سبب زيادة الدم عن الحيضة الطبيعية التي يعرفها سائر النساء. إذن ليست مرض، إذن لا حرج على المرأة فيها لأنها لا تملكها ولا تستطيع دفعها، إنما هي ركضة من الشيطان. نعم. فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم تحيضي 6 أيام أو 7 أيام. وهنا التحديد، وقد أشرنا إلى أن أكثر الحيض عند الأطباء 8 أيام والرسول قصرها على 6 أو 7. وقد تختلف حيض النساء من يوم من يومين من 3 إلى 4 إلى 7 كما بين صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا متوسط حالات النساء، وقد يزيد الحيض إلى 10 أيام ويكون حيضا طبيعيا. ويهمنا في هذا التعليم النبوي لحمنة رضي الله تعالى عنها لما اختلط عليها الدم وتواصل ولا تعلم مدة حيضها من حيضتها، ولا يوجد لون أسود يفرق به بين الحيضة والاستحاضة، لأنه لو كان عندها مميز وعلامة فارقة بين الحيضة بسواد الدم وبين عدم السواد للدم الآخر لردها إلى صفة الدم كما رد التي قبلها. إذن تحيضي في علم الله، أي امكثي حائض، اعتبري حيضتك من كل دورة من كل شهر كم؟ 6 أو 7، وهذا متوسط عادة غالب النساء. هناك من تحيض يوما واحدا، هناك من تحيض يومين فقط وتنتظم حيضتها على ذلك، هناك من لا تزيد على 3 أيام، هناك من تصل إلى 10 أيام. إذا متوسط الحيضة عند غالب النساء 6 أو 7 أيام. وإلى هنا عرفنا أن للدم حالتين أو للمستحاضة حالتين. حالة يكون الدم المتواصل عندها يتميز بعضه عن بعض باللون والرائحة، فما تميز بلون ورائحة فهو حيضة، وما لم يتميز بشيء من ذلك فهو استحاضة. هذه حمنة دمها ليس فيه تمييز وكله لون واحد، إما كله أسود إما كله أحمر أو ما بين بين. ودم الحيض أسود يميل إلى اللون البني، ودم الاستحاضة أحمر يميل بعيدا عن هذه الألوان. فإذا لم تميز المستحاضة بعض أيامها ولم يوجد في الدم الخارج منها ما يميز بعضه من بعض، ماذا تفعل؟ تجلس غالب حيضة غالب النساء، ومتى تجلسها؟ تتخير هي. إذا كانت الأصل تعتبر أول الشهر 6 أيام أو 7 هذه حيضة، فتغتسل وتأخذ طريقها في حكم الطاهر، وهكذا في كل شهر 6 أيام من 1 في الشهر إلى 6 أو 7، وهكذا تعتبر الشهر دورة كاملة وتتحيض فيه 6 أو 7 من أول الشهر إلى 7 يوم، وتكون هذه حيضتها المعتبرة، وهي تمتنع فيها عن الصلاة وعن الصيام وعن الوطأ. ثم بعد نهاية الأيام بالعدد تعتبر نفسها قد طهرت فتغتسل، ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ تتوضأ لكل صلاة ولا تغتسل وتجمع بين الصلاتين؟ نعم، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 و23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك. لا، يقول تحيضي 6 أو 7 إذا استنقأت، يعني اعتبرت نفسك قد استنقأت من دم الحيضة بعدد الأيام. أما النقاء الطبيعي فليس بحاصل لأن الدم موجود، فإذا استنقأت أي اعتبرت نفسك قد استنقأت من الحيضة بعدد الأيام التي اعتبرتيها، قد تعتبر الأيام من نصف الشهر، قد تعتبر الأيام من آخره، لكنها حددت لنفسها موضعا من الشهر تعتبره حيضة. فإذا انقضت تلك الأيام فاغتسلي، ثم ماذا؟ فصلي 24. اغتسلي وصلي 24. إذن في هذا الحديث لم ينظر إلى الدورة الشهرية عند المرأة كما يقول الأطباء 28 يوم، ولكن نظر إلى الشهر الهلالي. فإذا تحيضت 6 أيام فصلي كم باقي من 30؟ 24. وإذا تحيضت 7 أيام يتبقى 23، أي صلي بقية الشهر بعد 6 أو 7 التي اعتبرتيها حيضة. نعم، وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك. وصومي أي بعد 6 ولا 7 أيام اغتسلي للحيضة واعتبري نفسك كالطاهر، صومي بقية الشهر وصلي كذلك، وكما قالوا ولزوجها أن يأتيها، ولكن الأولى الترك أو الابتعاد لناحية طبية أو صحية أو نفسية عند المرأة وليست للناحية الشرعية. نعم، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء. هكذا، وكذلك فافعلي كل شهر تتحيضين 6 أو 7 أيام وتعتبرين بقية الشهر نقاء، فتغتسلين عند نهاية الأيام وتصلين وتصومين إلى نهاية الشهر، وهكذا دوليك كل شهر. نعم، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل ثم هذا هو المبدأ، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر وتغتسلي وتؤخري المغرب وتعجلي العشاء، فهنا بين في كيفية اغتسالها للظهر والعصر معا بأن تؤخر الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الثانية إلى أول وقتها وتغتسل غسلا واحدة لهما. ولكن التعليم الأول الوضوء لكل صلاة، وهنا فإن قويت أي لا يشق عليك لا شدة برد أو قلة ماء أو عدم تحمل الماء، إن قويت، فكلمة إن قويت راجع لها. إذن المبدأ الأساسي مع حمنا أن تتوضأ لكل صلاة بعد الغسل عن الحيضة والأكمال والأطياب، إن قويت تؤخرين الظهر تقدمين العصر تؤخرين المغرب تقدمين العشاء وتغتسلين للصبح في وقتها. نعم. ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. تجمعين بين الصلاتين جمع حقيقي، تصلي إحداهما في وقت الأخرى، ولا جمع صوري تصلي كل صلاة في وقتها ولكن متجاورتين، هذه في آخر وقتها وتلك في أول وقتها، فالصورة صورة جمع، والحقيقة أنها ليست بجمع حقيقي لأن كل صلاة وقعت في وقتها. إن قويت على ذلك فافعلي. نعم. وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعجب الأمرين إلي. هنا وهو أعجب الأمرين إلي، يختلف العلماء في هذه الجملة، هل هو من قوله صلى الله عليه وسلم أو هو من قولها هي؟ والأمرين هنا إما الوضوء لكل صلاة وإما الغسل لكل صلاتين، فأيهما أعجب لها أو أيهما أعجب في الحكم؟ الأعجب في الحكم الاغتسال والجمع بين الصلاتين، لكن أعجب لي راجع لمن؟ يتفق العلماء أو جل العلماء على أن هذه الجملة راجعة إلى حمنة، تقول هذا أحب الأمرين إلي بأن أغتسل لكل صلاتين معا وأؤخر الظهر وأقدم العصر، ولكن جمهور العلماء على أن الاغتسال لكل صلاة كما كانت تفعل بعض المستحاضات كانت تغتسل كل صلاة، قالوا هذا من عندها هي ولا موجب لإعادة الغسل بعد تحديد فترة الحيض سواء بالأيام أو كان باللون. الغسل للحيض والحيض اعتبرناه بلونه أو اعتبرناه بأيامه، ما الموجب الغسل بعد ذلك؟ الدم الخارج دم نزيف، والدم وخروج الدم النزيف لا يستوجب غسلا، ولكن كانت أحب إليها احتياطا تورعا إنقاء لنفسها أن تغتسل وتجمع بين الصلاتين. إذن الحديث الأول موضوعه بيان الحيضة من الاستحاضة باللون، وأن تغتسل لإيه؟ للحيضة ثم تصلي الظهر تتوضأ لكل صلاة، أو تغتسل للظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. والحديث الثاني بين لنا أن اغتسالها للظهر والعصر بأن تجمع جمعا صوريا، وهذا أحب الأمرين في هذا الأمر، لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم أو للمرأة؟ الجمهور على أنه للمرأة. أن أم حبيبة بنت جحش، هذه أخت حمنة بنت جحش، وهذه حبيبة وزينب بنت جحش أيضا. نعم. شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك

وأقصاه 15 يوما. إلا مالك يفرق بين الحيض بالنسبة للصلاة والصوم والحيض بالنسبة للعدة في الطلاق، فيعتبر الحيض بالنسبة للصلاة أو الصوم ولو ساعة من النهار. فلو حاضت المرأة في رمضان أو رأت الدم ساعة من النهار فقط أفطرت ذلك اليوم واعتبر تلك الساعة حيضة. أما إذا كانت في عدة الطلاق فلا تعتبر تلك الساعة حيضة، ولا يعتد بحيضات ثلاث إلا إذا كانت الحيضة يوم وليلة مثل الأئمة الآخرين. فيقولون هذه المبتدئة، بعضهم يقول تجلس إلى آخر انقضاء مدة الحيض، فإذا استمر بعد ذلك اعتبرت نفسها مستحاضة بعد مضي 15 يوما. وبعضهم يقول المبتدئة التي لم تعلم لها حالة تقعد عن الصلاة والصوم يوم واحد الذي هو أقل مدة الحيض احتياطا، ثم تصلي وتصوم وتعمل ذلك 3 أشهر، فإن استمر الدم إلى ما بعد نهاية مدة الحيض في 3 أشهر فإنها تنتقل إلى إما التمييز إن حصل، وإما غالب ما تحيضه أغلبية النساء 6 أيام أو 7. إذن هذه الرابعة المبتدئة التي لم تعلم لها عادة سابقة ولم تجد في الدم مميزة فإنها تجلس عند البعض أقل مدة الحيض ثم تغتسل وتعتبر الباقي استحاضة وتصلي وتصوم إلى 3 أشهر. فإن استقرت على هذا رجعت إلى غالب عدد النساء. ومنهم من يقول من أول ما ترى الدم تجلس إلى أقصى مدة الحيض وهذا هو اليقين، وبعد 15 يوما تغتسل، فإن استمر معها بعد 15 فهو استحاضة، وإن كانت صامت قبل ذلك في اليوم والليلة فإنها تقضي صومها لأنها صامته في حالة الحيض. وعلى كل هذه إشارة إلى التنبيه إلى أقسام المستحاضات 4. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وصلنا إلى حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد الكدرة ولا الصفرة شيئا، وفي بعض الروايات كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك الخبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به وأقرهم عليه. وما يتعلق وذلك كنا لا نعد الكدرة ولا الصفرة شيئا بعد الطهر، وفي رواية بعد العادة. ومن هنا يتفق العلماء أن المرأة إذا رأت الطهر ثم أعقب ذلك كدرة أي ماء مكدرا بلون الحمرة أو ماء مكدرا بلون الصفرة لا يعتبرن هذه الكدرة ولا تلك الصفرة شيئا بالنسبة للحيضة وهي على طهرها الذي دخلت فيه. ويتفقون على أنها إذا رأت هذه الكدرة أو تلك الصفرة أثناء الحيضة بأن جاء بعدها دم أسود أو جاء بعدها دم العادة المعروف فإنها تكون من أيام الحيض. فمثلا رأت الدم 3 أيام ورأت الكدرة والصفرة يوم أو يومين ثم رأت بعد ذلك الدم بقية 6 أو 7 أيام، فتلك الكدرة وتلك الصفرة في اليومين في وسط العادة تعتبر حيضة لا صلاة عليها فيها ولا تصح صيامها. أما إذا رأت ذلك بعد أن طهرت وتطهرت واغتسلت فلا يلتفت لذلك. وكيف تعرف المرأة أنها طهرت من الحيض؟ جاء حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن نساء الأنصار كن يرسلن إليها في الدلجة، يعني في غلس الليل والنهار، بالسرج، بالكرسف، أي بالقطن فيه الماء من محل الحيض، مشتبه عليهن. هل هذا يعتبر طهرا أم لا؟ فتقول رضي الله تعالى عنها لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والقصة البيضاء هو ماء أبيض ثخين يفرزه الرحم في نهاية الحيضة، تعلم به المرأة أن الحيض قد انتهى. ويقولون إن هذا الماء الأبيض الذي يعقب الحيضة هو عندهم في الطب بمثابة التليين والتمهيد لجدار الرحم ليكون مبطنا ملطفا بهذا الماء ليستقبل البويضة الجديدة بعد أن نبذ وأخرج البويضة القديمة التي لم تلقح. فيقولون هو بمثابة الوهاد والفراش للضيف الجديد المنتظر. إذن الرحم قد علم بأن الحيض قد انتهى وأفرز هذه المادة البيضاء ليبطن بها جدار الرحم ويلطفه حتى إذا جاءت البويضة ووجدت هذا الماء علقت به. إذن المرأة تعرف نهاية حيضتها إذا رأت القصة البيضاء، فإذا رأت القصة البيضاء علمت أنها طهرت، بقي عليها أن تتطهر أي تغتسل. فإذا رأت القصة البيضاء أي طهرت ثم تطهرت أو لم تتطهر، فإنه بعد رؤية هذه القصة البيضاء لا تنظر إلى ما يأتي بعد ذلك، كما قال الفقهاء رحمهم الله في تحريم الدم المسفوح. لكن إذا أخذ اللحم الجديد بعد أن ذبحت الشاة وأخذ اللحم ووضع في القدر وغلى الماء، ربما يظهر على وجه الماء عكار أحمر من أثر الدم في داخل العروق في اللحم، قالوا هذا لا ينظر إليه ولا يضر اللحم شيء ولا يقال إنه دم نجس لأنه من بقايا الدم في العروق وليس مسفوحا. فكذلك الكدرة أو الصفرة تراها المرأة بعد أن طهرت برؤية الماء الأبيض واغتسلت لا تعتبر هذا شيء ولا تترك صلاتها ولا صيامها، والله تعالى أعلم. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. تأملوا يا إخوان، لا أقول هذا الحديث ولكن هذا الحدث، مع هذا الحديث، هذا الحدث يعطينا تاريخ المرأة عند اليهود، وهي أمة ذات كتاب. كانت اليهود أو قدم المسلمون المدينة فوجدوا اليهود إذا حاضت المرأة لا يآكلونها ولا يشاربونها ولا يساكنونها في مسكن واحد، بل يعزلونها ويقولون إنها نجسة. وهنا لما رأى المسلمون اليهود يفعلون ذلك وهم أهل كتاب، فوقعت عندهم شبهة، صورة مغايرة، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعل اليهود ماذا. فقال لهم هذا الجواب: اصنعوا كل شيء، المؤاكلة، المشاربة، المضاجعة، المساكنة، كل شيء يفعله الزوج مع زوجه افعلوه، إلا النكاح، أي إلا الجماع. يعني النكاح بمعنى العقد ما في مانع، يعقد عليها وهي حائض، لكن إلا الجماع، فاعتزلوا النساء في المحيض. فلما بلغ ذلك اليهود قالوا: والله إن هذا الرجل ما ترك شيئا إلا وخالفنا فيه، لأنها مخالفة لهم. والمراد بالوقوف عند هذا الحدث هو أن نقول لهؤلاء العلمانيين أو هؤلاء أصحاب الحداثة أو هؤلاء الذين لا يلتزمون بتعاليم الإسلام كتعاليم قطعية وينادون باسم المرأة في إنصافها، في إعطائها حقها، في أشياء كثيرة جدا، انظروا إلى تاريخها عند هؤلاء الناس وهم أهل كتاب، يعتبرونها لأمر لا قدرة لها فيه ولا مدخل لها في حدوثه، يجعلونها نجسة. وكان ينص القانون الفرنسي في عهد نابليون أو قبله إن المرأة مخلوق نجس لا يحق لها أن تمس الكتاب المقدس، بينما صحف القرآن لما جمعها زيد بن ثابت ومن معه زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم توفي فانتقلت إلى عمر رضي الله تعالى عنه، كانت تلك الصحف الأساسية عند حفصة بنت عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أراد عثمان رضي الله تعالى عنه أن يكتب المصحف الأم استأذنها واستعارها منها على أن يردها إليها بعد نهاية المهمة. فأهل القانون الوضعي والأوروبيون واللي يدعون الحضارة يقولون المرأة مخلوق النجس بصفة عامة، واليهود لا يأكلون معها ولا يشربون ولا حتى في الإناء الذي تأكل أو تشرب معه منه ولا الفراش الذي تنام عليه، يجنبونها جانبا عن سكناهم وعن طعامهم وشرابهم بحجة أنها نجسة بحيضتها. يبقى من الذي يستحق أن يندد أمره فيما يتعلق بالمرأة؟ اليهود ومن سار على شاكلتهم أو منوالهم، أم المسلمون الذين يكرمون المرأة ويقول صلى الله عليه وسلم اصنعوا معها كل شيء إلا الجماع؟ وجاء في سنن البيهقي رضي رحمه الله أن شخصا جاء وسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: أخبريني يا أمه، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر أول الليل أو آخرا؟ قالت: من كل الليل أوتر، من أوله وأوسطه وآخره. قال: الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. أخبريني أكان يغتسل من الجنابة قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: أحيانا وأحيانا، أحيانا يغتسل وينام وأحيانا ينام ثم يغتسل. قال: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. أخبريني أكان يأكل معك وأنت حائض؟ قالت: كنت آكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ العظم فأعرشه بفمي ثم أعطيه إياه فيعرشه من بعدي، وكنت أشرب من القدح فأعطيه إياه فيضع فاه موضع فمي ويشرب. قال: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. لا نريد أن نذهب إلى ما كان عند اليونان والرومان وما كانوا يعاملون المرأة به، ولا في بعض جزر المحيط، بس نسمي أسماء وهي معروفة، أن المرأة كانت تدفن مع زوجها حية لأنه بعد زوجها لا قيمة لها، أشياء عديدة، وكانت تورث وكانت تباع، وكانت في الجاهلية ماذا كان أمرها؟ تؤد وهي حية. فجاء الإسلام وكرم المرأة حتى وهي حائض وجعل لها جميع حقوق المرأة ما عدا موضع الأذى من أجلها ومن أجل الرجل فقط. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فالجماع أذى على الرجل لوجود التلوث بالدم، والجماع أذى على المرأة لأن أعصابها لا تحتمل حالة الجماع والانفعال. إذن كانت اليهود تعامل المرأة بهذه الحالة، وهذا الحديث هو يعنون عليه بباب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، وسيأتي زيادة من حديث أم المؤمنين عائشة أيضا بأنها تقول كانت إذا حاضت إحدانا وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها شيئا أمرها أن تتزر ويباشرها. إذن كان اليهود يعاملون المرأة بهذه الحالة، فجاء الإسلام ونقض عليهم ونبذ أحوالهم وبين للمسلمين أن الحائض امرأة عادية وهذا ليس بيدها، وكما قال صلى الله عليه وسلم إنه أمر كتبه الله ليس من عند المرأة، كتبه الله على بنات آدم أو على بنات حواء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز للرجل مع امرأته أن يفعل معها كل شيء كما صرح الشوكاني من التقبيل واللمس والجس والتمتع وكل شيء إلا الجماع. وللعلماء مباحث في هذا الموضوع في منطقة ما بين السرة إلى الركبة، يتفقون بأن ما فوق السرة له ما شاء، وما تحت الركبة أيضا إن شاء له ما شاء، ويختلفون فيما بين السرة والركبة هل له شيء هناك؟ قالوا نعم له، إذا طرح على فرج المرأة ثوبا يمنعه منها. ثم أخذوا يبحثون في تحقيق المناط، الناس يختلفون في ذلك الأمر. إذا كان شخص يعلم من نفسه أنه يملك نفسه من عن الانزلاق إلى المكان الممنوع فله ذلك، وإذا كان يعلم من نفسه أنه لا يملك نفسه وقد ينزلق فليبتعد. وعلى هذا كل شيء من الحائض جائز في المؤاكلة والمشاربة والمماتعة والمساكنة إلا الجماع، كما نص القرآن الكريم فاعتزلوا النساء في المحيض. ويبحث علماء التفسير في كلمة في المحيض، محيض على وزن مفعل محيض، ومفعل يصلح للزمان والمكان، مجلس موعد، تقول هذا مجلس فلان اسم مكان، تقول هذا موعد مجيء فلان أو موعد جلوسه هذا اسم الزمان. واسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي يتفقون في الصيغة على وزن مفعل. فهل يا ترى الآية فاعتزلوا النساء في المحيض، المحيض هنا اسم مكان مكان الحيض، ولا اسم زمان مدة الحيض، ولا مصدر ميمي في عين الحيض؟ ومهما يكن من شيء فإن الفقهاء متفقون على أن التحريم كما جاء في الحديث إلا النكاح، والنكاح هنا بمعنى الجماع، لأن النكاح يطلق على العقد ويطلق على الدخول بالمرأة، فإذا كان بمعنى العقد فلا مانع يعقد عليها وهي حائض، ولكن بمعنى الجماع لا يجامعها وهي حائض. فإذا ما زل أو وقع فيما نهي عنه ماذا يكون؟ سيأتي بيانه أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب إن شاء الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. وهنا تروي لنا أمنا رضي الله تعالى عنها تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني فأتزر. فيباشرني وأنا حائض. وجاء في بعض الروايات أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفراش ففاجأتها حيضتها فنجزت من الفراش بعيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما شأنك يا عائشة؟ لعلك فردتي يعني حطي. قالت: بلى. قال: لا عليك، شدي عليك إزارك وارجعي إلى فراشك. فشدت فتشد إزارها عليها وتكون معه ويباشرها من فوق الإزار كيفما شاء ومن بعد منطقة الإزار وهو من السرة إلى الركبة ما أعلاه وما أسفله فلا شيء عليه. وهكذا قالت أم المؤمنين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد من إحدى نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر سواء قصدت نفسها أو غيرها. فقد جاء ذلك أيضا عن صفية وجاء عن أم سلمة، وهذا أمر شائع. وسأتي أنه صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، أي حتى لا يكون هذا أمر مختص به صلى الله عليه وسلم، بل هو أعم من ذلك على ما سيأتي إن شاء الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. هذا الخبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال النبي بأن من أتى زوجه وهي حائض، زوجه أو جاريته وهي حائض، فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. أو هنا ليست للشك ولكنها للتنويع، ففي حالة يتصدق بدينار وفي حالة يتصدق بنصف دينار. أما الحالة التي يتصدق فيها بدينار فهي الحالة التي تكون في فورة الحيضة أي في شدة جريان الدم، والأطباء يقولون الحيضة في أول يوم ضعيفة والثاني والثالث في أشدها والثالث والرابع وما بعدها تتناقص حتى تنقطع. وحالة النسوة تختلف فيها، فينظر إلى حالة الدم عندما أتاها زوجه، هل هو في شدته فعليه دينار، هل هو في ضعفه وقلته فعليه نصف دينار. والحديث كما تبين عندنا أو ذكر المؤلف هناك من صححه وهناك من جعله موقوفا على ابن عباس وأنه من قوله، ولكن قواعد أصول الحديث أن مثل هذا الحكم وهو المنع أو الأمر بالصدقة وأموال الناس معصومة لا يتأتى لإنسان أن يقول فيها برأيه وأن يأتي بحكم من عنده باجتهاده، فهو وإن لم يكن مرفوعا صناعة فهو مرفوع حكما. ولكن يذكر الشوكاني وغيره أن الحديث فيه مقالات وأن في سنده ما يوهن أو يضعفه، ومن هنا اختلفوا هل هذا الدينار أو هذا النصف واجب أو أنه على سبيل الندب. الجمهور على أنه واجب نظرا لنص الحديث وإن كان في سنده مقال، فإنه يتصدق إما بدينار في حالة ما إذا كان الدم شديدا وإما بنصف دينار إذا كانت حالة الدم قليلة. وبعض العلماء يقول ليس بواجب ولكنه للاستحباب. إذن الزوجة أحلها الله له، طرو مجيء الدم لم يحرمها عليه، وهذا الحديث كونه يتصدق بدينار أو بنصف دينار لم يجعل المرأة حراما. إذن مجيء الرجل لأهله في الحيض ليس حرام أي ليس كالزنا، ولكنها خطيئة خالف فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفارة تلك الخطيئة أن يتصدق. إذن من أتى أهله ويحائب لا نقول أتى محرما عليه كالأجنبية والزنا، ولكنه ارتكب مخالفة ونهيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يبعد من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الدينار ونصف الدينار، مع أن في ذلك الوقت ما كل إنسان يملك دينارا ولا نصف دينار، وإن امتلكه فليس بزائدا عن حاجته، قل من إيش يتوفر عنده الدنانير، فيكون جعل ذلك ردعا لأن يقرب الرجال النساء وقت الحيض، تنفيذا لقوله سبحانه فاعتزلوا النساء في المحيض. وكما أشرت يتفقون على أن المرأة في حالة الحيض أعصابها مختلفة، وكما يقولون نفسيتها مختلفة وجسمها مختلف، وهي تتوتر أعصابها في هذه العملية في ذلك الوقت، لأنهم خلاياها وكل أجزاء جسمها تختل وتختلف في حالة الحيض عن حالة الطهر. وإذا ما انتهى الحيض وجاء الطهر كانت في أشد استعداد لذلك العمل. إذن يكون في هذا الحديث منع أو تخفيف أو حدا من تطلع الرجال إلى النساء ساعة الإيش؟ ساعة المحيض، والله تعالى أعلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل. هنا يبين المؤلف رحمه الله حكم الحائض بالنسبة للصلاة وللصيام، لأنهما أهم شيء في حياتها وفي دينها. الحديث الطويل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه اطلع على أهل النار ووجد أكثرها النساء وكذا، وعلى الجنة وكذا، فقامت امرأة وسألت: ما شأن النساء أكثر أهل النار؟ فذكر صلى الله عليه وسلم: لأنهن ناقصات عقل ودين. فقالت: وما نقصان العقل وما نقصان الدين؟ وهذا على سبيل كما يقولون الحكم، حكم الكل وليس الكلي. في الجملة المرأة أنقص دينا وعقلا، ولكن قد يوجد في بعض أفراد النساء ما تزن عشرات عقول الرجال، وقد يوجد في النساء ما تزن في الدين والعبادة والتورع عشرات الرجال. إذن في الجملة من حيث العموم، فقال صلى الله عليه وسلم: أما نقصان عقلها فشهادتها بنصف شهادة الرجل، فإن لم يكون إيش فرجل وإيش ممن ترضون. وأما نقصان دينها فإنها أليست إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم؟ وكونها لا تصلي وكونها لا تصوم أليس هذا نقص في الدين؟ نقص في دينها. الرجل يصلي بصفة دائمة ويصوم بصفة دائمة، ولكنها يأتيها ما يمنعها. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم: أليست المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم؟ معناها أن الحائض تمتنع عن الصلاة وتمتنع عن إيش؟ عن الصيام. إذن لا يجوز للحائض أن تصلي، ولو استباحت ذلك لكفرت عياذا بالله. ولا يصح لها أن تصوم، ولو صامت لا يعتبر صيامها، ولو استحلت ذلك لكفرت عياذا بالله. ثم جاء في شأن قضاء الصلاة والصيام: طيب هي ما صامت، ما صلت للعذر، وهذا المانع قد ارتفع، هل تقضي ما فات من الصلوات؟ هل تقضي ما فات من الصيام؟ جاءت امرأة إلى أم المؤمن زوجة عبادة بن الصامت وقالت: يا أم المؤمن، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ففي بعض الروايات في الجواب قالت كنا يصيبنا الحيض فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. وفي بعض الروايات أعراقية أنت؟ قالت لا ولكني مستفسرة. كلمة أعراقية كان مشتهرا عن أهل العراق الجدل بالقياس، وكانت المعتزلة تعمل العقل في كثير من قضايا الإسلام، ولذا يقول إنها تقضي الصلاة. فهنا لما سألت هذا السؤال وهو شبه اعتراض عقلي، طيب هذه صلاة فريضة وهذا صوم فريضة، لماذا فرق بين الفريضتين، فريضة تقضيها وفريضة لا تقضيها؟ إذن هذا من نتيجة استعمال إيش؟ العقل والقياس العقلي. فقالت لها هذا الجواب أعراقية أنت، أي أنت قياسية، أي أنت تعملين القياس مع وجود النص، أما القياس في غير وجود النص فهو من أصول الفقه وأصول الدين، لكن إذا وجد النص فلا قياس، ويسمى عند الأصوليين فاسد الاعتبار، يعني اعتبار القياس فاسد لأن النص موجود. إذن لما سألت، وهنا في الحديث لا تصلي ولا تصوم، وهناك الحديث الآخر تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وأجاب العلماء عن ذلك أو كما أجابت أم المؤمنين، نحن كنا نفعل وكنا نؤمر بذلك ولا نسأل عن السبب ولا عن العلة، أمور تعبدية نتقبلها بالسمع والطاعة ولا نسأل عن السبب ولا عن الفرق. ولكن العلماء ما تركوا، قالوا هناك فرق وليس القياس مستوي، لأن من صحة القياس، من شرط صحة القياس أن يستوي الطرفان المقيس مع المقيس عليه. فمثلا جاء الربا في البر وقيس الحق به الشعير والحق به الذرة لأنهما يستويان كونهما قوت مدخر مكين، ولكن هنا الصوم والصلاة ليستا متفقتين. لماذا؟ لأن الصوم يأتي مرة واحدة في السنة، والدورة أو العادة أو الحيض يأتي في الشهر غالبا مرة واحدة، فإذا حاضت 5 أيام على متوسط النساء 7 أيام، يبقى السنة كلها عليها أن تقضي 7 أيام، وهذا لا مشقة عليها فيه. أما إذا كانت الصلاة ف7 أيام في 5 × 7 = 35 صلاة، تحتاج 7 أيام من الأيام الأخرى لتقضيها معها، وتسقط 7 أيام الحيضة معناها 21، حيجيها 7 تبقى شهرها صار 37 يوم. فعلى هذا لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وهي تحيض عدة أيام، قد يستمر إلى أقصى أو أطول مدة الحيض 15، فهل تقضي 15 مع 15 وتكون الفائتة بقدر الحاضرة؟ فهذه مشقة، وللمشقة سقطت عنها الصلاة وسقط عنها قضاؤها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سرف حت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه في حديث طويل. هذا الحديث مع الحديث المتقدم، لما قدموا المدينة وجدوا اليهود لا يآكلون المرأة ولا يشاربونها ولا يساكنونها، فقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح إلا الجماع. هنا يأتي بحديث عائشة مرة أخرى لما جئنا سرف، وسرف على مرحلتين من مكة في طريق المدينة، وكانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكانت محرمة بالعمرة متمتعة، ولما دنت من مكة فاجأتها الحيضة، هم قدموا مكة صبح رابعة، معناها أن اليوم الخامس يوم أربعة في ذي الحجة وصلوا مكة، وفي اليوم الثامن يعني بعد أربعة أيام سيذهبون إلى عرفات، وهي لا تسعها المدة ما بين حيضتها ويوم الثامن يذهبون إلى عرفات، لا يمديها أن تطهر في هذه المدة، فهي بين أحد أمرين، تقعد في مكة حتى تطهر وتكمل عمرتها ويفوتها الوقوف بعرفة، ولا أنها تدرك الحاج. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها خيمتها في سرف وجدها تبكي، قال: ما يبكيك يا عائشة؟ لعلك نفست. قالت: بلى. والنفاس من أسماء الحيض كما هو العراك والفورك والدم. فقال: لا عليك، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، ما أنت الوحيدة اللي يجيك الحيض، وليس بأمرك ولا بيدك. أما ما يتعلق بالحج، ومعلوم أن الحج كل أعماله تدور على ذكر الله، فيا ترى لها أن تذكر الله، لها أن تلبي، لها أن تأتي إلى المشعر الحرام، لها أن تأتي عرفات. خير ما قلته أنا والنبيون قبلي في هذا اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك، إلى آخره. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فهل يا ترى الحائض تشارك في هذا أو تمتنع لحيضتها؟ فالحديث الأول فيما يتعلق بأمر اليهود في أمور الدنيا والأمور الخاصة والأمور العائلية والمعاشرة الشخصية، وحديث عائشة في الأمور الدينية. فقال لها: افعلي مع حيضتك كل ما يفعله الحاج. وقد أمرها أن تغتسل وأن تدخل الحج على العمرة، قولي حجة في عمرة. وصارت قارنة من مكانها في سرف، فصارت وهي على حيضتها اغتسلت من أجل تجديد إدخال الحج على العمرة للنسك وليس للحيضة، وأصبحت بعد ذلك قارنة. فتأتي إلى مكة وتجلس عن البيت وتخرج مع الحجاج إلى عرفات، وتنزل من عرفات إلى المشعر الحرام، ومن المشعر الحرام إلى منى وترمي الجمرات وتنتظر. إن كانت طهرات في تلك الحالة اغتسلت عن عادتها ونزلت وطافت طواف الإفاضة عن الحج والعمرة المقترنين، ثم أكملت حجها. فهناك في أمور الدنيا والمعاشرة، وهنا في أمر الدين. افعلي كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهناك الحاج قد يقرأ القرآن، فهل هي تقرأ؟ إذا كان نهاها عن الطواف بالبيت، أيهما ألزم في باب الطهارة، الطواف ولا الصلاة؟ ما هو أشد تطلبا للطهارة، الطواف ولا الصلاة؟ الصلاة، لأن الرسول قاس الطواف على الصلاة، الطواف صلاة. إذن الطواف فرع عن الصلاة، فإذا منعت من الطواف بالبيت بسبب الحيضة، فلأن يكون منعها من قراءة من الصلاة من باب أولى. والقرآن، القرآن هو صلب الصلاة. ويكون أحاديث أخرى التي جاءت بمنع الحائض من قراءة القرآن ومن حمل المصحف. إذن اصنعي كل ما يصنع الحاج غير ألا تطوف بالبيت، نضيف إلى عدم الطواف قراءة القرآن وحمل المصحف. وهذا مما يبين لنا أن الحائض تذكر الله بغير التلاوة، وتفعل كل ما يفعله الحجاج من الأذكار ومن الأدعية ومن المواقف في المشاعر، بالوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة

ثلاثة أيام، الحمد لله. إذن أقل الحيض وأكثره تقرر عند العلماء، وانتهينا من هذا، ما عندنا فيها بحث، علما بأن حالات النساء تختلف، ولكن جعلوا هذا الحد هو الحد الأقصى والحد الأدنى، فما كان من دم دون الحد الأدنى فليس بحيض، وما كان من دم فوق الحد الأعلى فهو دم ليس بحيض. انتهينا من هذه. المرأة النفساء ترى الدم بعد النفاس، إلى متى يكون هذا الدم دم نفاس؟ ودم النفاس يأخذ حكم دم الحيض في الأمور العبادات والديانة، في ترك الصلاة وترك الصيام وترك القراءة وحمل المصحف وتحريم الوطئ، كل ذلك دم النفاس ودم الحيض سواء. وقد سمى رسول الله الحيض نفاسا لعلك نفست. فإلى متى تجلس المرأة بعد نفاسها؟ هنا في هذا الحديث أقصى مدة الدم في النفاس. طيب وأقله كم؟ أقل دم النفاس مدة وجوده، فلو نفست اليوم وانقطع دمها غدا ولم تر شيئا قد طهرت وتأخذ حكم الطاهر، وليس بلازم أن تستمر إلى 45 يوما إلا في الجماع من باب الندب والكراهية، لأنها في تلك الحالة بعد الولادة ليست بقابل القبول العادي للجماع، المحل غير صالح، فإذا ما كملت 45 يوما أصبح المكان كالعادي، يقبل ما كان يقبله قبل الحمل. إذن تجلس النفساء 45، وهل هذا محل اتفاق؟ ليس محل اتفاق. هناك من يرى 55، هناك من يرى 50، هناك من يرى 60، والعبرة كلها بغالب حالات النساء. وكما أشرنا أن دم الحيض ودم النفاس يختلف في أسرة غير دون أسرة، يختلف في قرية دون قرية، يختلف في إقليم دون إقليم، يختلف في فصل دون فصل، ففي الأيام الباردة سواه في الأيام في البلاد الحارة. ولكن قالوا إن أقصى ما تجلس النفساء مع دم النفاس إلى 45، وهناك من قال 50 أو 55 أو إلى 60، وليس بعد 60 خلاف. وهنا لو أن المرأة نفست ونزل الولد ونزل الدم وفي آخر النهار انقطع عنها الدم، يبقى انتهت من نفاسها ولا لازم تقعد 45؟ انتهت. إذا ولدت ولم ينزل ولا قطرة دم، لازم تقعد 45 ولا 10 ولا 12 ولا ليس هناك حكم نفاس دم نفاس؟ ليس هناك شيء. وهذه يسمونها الجفوف، وقد وقع من بعض النسوة أنها تلد المولود ولا ينزل معه دم، فهي بنزول الولد انتهى نفاسها ولا تحتاج إلى أن تجلس بعد نزول الولد ما لم يوجد الدم. إذن هذا الحديث يبين لنا الحد الأقصى فيما تجلس المرأة في نفاسها، فإذا زاد عن 45 يوما 5 أيام. ماذا نعتبر الأيام 5 هذه؟ ينبه الفقهاء يقولون ننظر تلك 5 الزائدة على 45 أو على 50 من يقول، أي على الحد الأقصى عند من يقول به، إن كانت الزيادة وافقت زمن حيضتها من الشهر فهي حيض انتقلت من نفاس إلى حيض، فتترك أيضا الصلاة والصوم. فمثلا كانت ترى الحيضة يوم 23 في كل شهر، فنفست وجاءت وانتظرت 45 يوما، نهاية 45 هو يوم 22 في الشهر. بعد يوم 22 في الشهر يصادف بكرة 23 وقت زمن ايش؟ زمن حيضتها. إذن تترك الصلاة أيضا وتعتبر نفسها انتقلت من نفاس إلى إيش؟ إلى حيض. أما إذا كانت حيضتها تأتيها في أول الشهر أو في نصف الشهر وانتهت دم نفاسها يوم 25 في الشهر واستمر الدم عليها إلى 30، يبقى 5 الزائدة عن 45 الزائدة من بعد يوم 25 اللي نهاية 45 تكون نفاس ولا حيض ولا استحاضة؟ تكون استحاضة، والله تعالى أعلم.